عن أبي واقد الليثي واسمه الحارث ابن عوف كما قال الترمذي، وقيل الحارث بن مالك، صحابي مشهور أسلم قبل الفتح، وكان يحمل لواء بني ليث وضمرة وسعد بن بكر يوم الفتح، وخرج إلى مكة فجاور بها سنة ومات سنة 68 وله 85 سنة. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، إلى حنين. وفي حديث عمرو بن عوف عند الحاكم وغيره: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ونحن ألف ونيف، حتى إذا كنا بين حنين والطائف إلى آخره، ولا منافاة بينهما، فإن غزوة الفتح حنين كانت في سفر واحد. وحنين واد بشرقي مكة بينه وبينها 14 ميلا، قاتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن بعد الفتح، والقصة مشهورة يعني في سير. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. حدثاء جمع حديث، والمراد أنه قريب عهد بي بكفر، وعلى الجمع قريب عهد بي بكفر، يعني كانوا كفارا فأسلموا، ولم يكن حينئذ قد تعلموا كثيرا من مسائل الشرع، فلذلك قدم هذه المقدمة لما وقع منهم من مخالفة للشرع، هو أشبه ما يكون بالتوطئة لما سيذكره. قال: ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر، لأنه ممن أسلم يوم الفتح. يشير يعني ذكر ذلك لبيان العذر، يشير إلى أهل مكة الذين أسلموا قريبا، فلذلك خفي عليهم هذا الشرك، خفي عليهم هذا الشرك، ولهذا اعتذروا مما صدر منهم. قال المصنف فيه يعني في الحديث أن غيرهم لا يجهله أو لا يجهل ذلك، صاب أن غيرهم لا يجهل ذلك، وأن المنتقل من الباطن الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، ونحن حدثاء عهد بكفر. ومن هنا جاءت المسألة التي ذكرها أهل العلم: من كان حديث عهد بكفر فوقع في كفر، وقع في كفر، حينئذ لا بد من قيام الحجة. ولذلك مر معنا فيما مر أن ما يعتبر فيه قيام الحجة على 3 أنواع: النوع الأول ما يتعلق به بالتوحيد ومسائل الشرك، هذه لا عذر فيها بجهل البتة، ودل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه، ومر معنا تفصيل ذلك. المسألة الثانية: المعلوم من الدين بالضرورة، الذي يسمى عند بعض بالمسائل الظاهرة، هذه الأصل فيها أن من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، هذا الأصل، بمعنى إذا تلبس بها حينئذ ينزل عليه الحكم، فثم أمران: الاسم كافر وينزل عليه الحكم في الدنيا، من بدل دينه واقتله إلى آخره، وكذلك يحكم عليه في الآخر، هذا الأصل. ويستثنى من ذلك عند أهل العلم طائفتان نوعان: نوع الأول حديث عهد بكفر، لهذا الحديث الذي معنا حديث عهد بكفر، بمعنى أنه لم يكن أو أنه لم يعلم، حينئذ لابد من إقامة الحجة عليه، وذلك فيما هو دون الشرك الأكبر، بمعنى أنه جهل حكم الصلاة مثلا، حكم الزكاة، أو حكم الوضوء، أو أشياء تتعلق بالصيام مثلا، أو المحرمات المعلوم من الدين بالضرورة والواجبات كذلك، حينئذ لابد من قيام الحجة أولا ثم تنزيل الحكم عليه. فلو أنكر حرمة الخمر مثلا لا نحكم عليه مباشرة بأنه قد خرج من الملة، بل لابد من إقامة الحجة عليه. هذا الطائفة الأولى، والنوع الأول من كان حديث عهد به بكفر. الطائفة الثانية: من كان يعيش في قرية نائية بعيدة عن العلم، فلم يمكن، تب النفي هنا لإمكان العلم، فلم يمكن العلم حينئذ، فقد وقع في كفر مثلا، فلا ينزل عليه الحكم حتى تقام عليه الحجة. هاتان الطائفتان استثناهما أهل العلم. النوع الثالث وهو ما يسمى به المسائل الخفية، التي قد تخفى على بعض الناس دون بعض لو كان يعيش بين أمصار المسلمين. حينئذ هذا النوع لابد فيه من إقامة الحجة قبل تنزيل الحكم على المنكر، مثلا كإجماع يتعلق بمسائل لا يعلمها عامة الناس وإنما يعلمها العلماء أو طلبة العلم. فإذا أنكر أحد من الناس ولو كان يعيش بين المسلمين إجماع أهل العلم في بعض مسائل الفرائض كما مثل بعض أهل العلم، حينئذ لا ينزل عليه الحكم إنما يبين له. فإن أصر كفر، لا نقول فإن اقتنع، نقول فإن أصر كفر. كذلك هذه المسائل الثلاث تكون على هذا النوع. الحديث الذي معنا: نحن حدثاء عهد بكفر، فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى المسائل الظاهرة، المسائل الظاهرة وليست مسائل الشرك الأكبر. لماذا؟ لأنهم لم يقعوا فيه في شرك أكبر، لم يقعوا في شرك أكبر. مسائل الشرك الأكبر هذه لا يعذر فيها بجهل مطلقا، والمراد بها فيما إذا تلبس به بالشرك، بمعنى أنه فعل الشرك. وفرق بين كلمة الكفر وبين فعل الشرك، ولذلك كما سيأتي بالنص هنا ما يتعلق به هذه الكلمة التي قالوها. النبي صلى الله عليه وسلم حكم على المقالة على المقالة، شبه المقالة بالمقالة. حينئذ قوله هنا رضي الله تعالى عنه وهو الشاهد الذي جاء به أو الذي جعل المسألة هنا مؤصلة عليه: ونحن حدثاء عهد بكفر، هذا فيه إشارة إلى أن هذا النوع يعذر فيه بالجهل فلابد من إقامة الحجة. قال هنا: أي قريب عهدنا بالكفر لأنه ممن أسلم يوم الفتح، يشير إلى أهل مكة الذين أسلموا قريبا فلذلك خفي عليهم هذا الشرك. ما هو هذا الشرك؟ شرك أصغر يتعلق باللفظ، شرك أصغر يتعلق به باللفظ. وقد عرفنا أن المصنف هنا رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث للدلالة على النوع الثاني الذي قد يقع فيه الشرك في التبرك. قلنا التبرك الشرك يقع فيه على وجهين، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، استدل بالآيات على الأكبر وأراد أن يستدل على الأصغر فذكر الحديث. ففهم المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الحديث إنما وقع فيه شرك أصغر، حينئذ لابد من قيام الحجة. هذا إذا قلنا ماذا؟ لابد من قيام الحجة في ماذا؟ في التحريم والتأثيم أو في الحكم بالخروج من الملة؟ في الحكم والتحريم، لأن الشرك الأصغر هذا لا يخرج فاعله من الملة. فقد يطلب كفرا مثلا ويجهل أن هذا كفر، حينئذ تقام عليه الحجة فيحكم على القول بأنه كفر أصغر، بأنه شرك أصغر. فإن تلبس بالفعل حينئذ يكون ماذا؟ يكون كافرا. وهذا الذي وقع في الحديث. والأصل المضطرد عند أهل العلم في فهم هذه النصوص هو أن هذه الأحاديث يحكم عليها بأنها من قضايا الأعيان، هذا مما ينبغي أن يعتني به طالب العلم. الأصل المحكم الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه أن الشرك الأكبر من تلبس به فقد فارق الملة، هذا محل لا نزاع فيه بتة. ولو قال لا إله إلا الله وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، فإذا تلبس به الشرك الأكبر كذبح لغير الله والاستغاثة واعتقاد النفع والضر أو نحو ذلك من أنواع الشرك الأكبر، حينئذ يحكم عليه بماذا؟ بكونه قد فارق الملة، هذا لا نزاع فيه البتة. والقول بأنه قد يعذر بالجهل نحو ذلك هذا قول محدث لا يعرف في القرون الثلاثة المفضلة. فإذا تقرر هذا صار محكما، فكل جزئي من نص قرآني أو من حديث نبوي حينئذ يفسر بالمحكم. وهذا على القاعدة المطردة أن نصوص الشرع كتابا وسنة منه ما هو محكم يعني واضح بين دلالة، ومنه ما هو متشابه بمعنى أنه محتمل. ولذلك هذا الحديث ليس فيه نص بأنهم قد وقعوا في الشرك فعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو نص أنهم لم يقعوا في الشرك. كذلك ثم حديث عهد بكفر، والذين يوسعون الدائرة الآن يستدلون به على ماذا؟ على من يعيش بين المسلمين. إذن هل يصلح هذا الدليل أن يكون دليلا لمن يثبت العذر بالجهل؟ لمن يعيش بين المسلمين ويكون قد نشأ بين المسلمين ويسمع الخطب ويقرأ القرآن ونحو ذلك، هل هذا الاستدلال صحيح؟ كلها ليس بصحيح. حتى لو قيل بأنه عذر بالجهل فحينئذ قضايا الأعيان تبقى على حالها. الحاصل أن مسألة، هذه مسألة طويلة وتأتينا إن شاء الله تعالى مفصلة في مفيد المستفيد، وليس البحث هنا في هذا الموضع، إنما المراد أن هذا الحديث يسمى عند أهل العلم من قضايا الأعيان، بمعنى أنها قضية عين حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم على شخص أو على أشخاص أو على حالة طرأت عليه صلى الله عليه وسلم فأفتى فيها، وهذه الحال محتملة لوجوه فهي حمالة وجوه. حينئذ هذه القضية عند أهل العلم ما يستنبط منها على نوعين، ما يستنبط منها على نوعين، منها ما يخالف أصلا محكما، هذا يجب طرحه، يجب طرحه ولا يجعل حاكما على المحكم. ثانيا ما عدا المعنى الذي يخالف الأصل هذا لا بأس به، وجميع قضايا الأعيان الواردة في السنة إنما يستفاد منها الأحكام التي لا تخالف الأصل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اختبر تلك المرأة الجارية قال اعتقها فإنها مؤمنة، كذلك أخذ أهل العلم ماذا؟ أن من شرط العتق الإيمان، إذن أخذنا من هذه القضية ماذا؟ حكما شرعيا، وهذا لا إشكال فيه. لكن لو قال قائل أن هذه الجارية لم تكن مؤمنة قبل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى منها في الإيمان دون الشهادة، يقبل منه أو لا؟ لا يقبل منه، مع أنه ظهر النص ماذا؟ سألها أين الله؟ قالت في السماء. إذن لو جاء كافر لا نقول له قل لا إله إلا الله، وقل ماذا؟ نسأله أين الله. حينئذ إذا قال في السماء قلنا دخل في الإسلام، هل هذا استدلال صحيح؟ يلزمهم أو لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر النص لو وقفنا مع ظاهر النص ولم ننظر إلى سائر النصوص لزمهم ذلك، لكنهم لا يقولون بهذا، ومن قال به يبقى عنده إشكالات. حينئذ نقول هذه القضايا قضايا الأعيان ما يستفاد منها من معان، هذه إن كانت مصادمة لأصول محكمة فهي مضطرحة، ولذلك قال أهل العلم قضايا الأعيان تحمل على قواعد الشرع، هكذا نص الطوفي وغيره، قضايا الأعيان تحمل على قواعد الشرع، وقاعدة الشرع هنا في من تلبس بالشرك الأكبر فهو مشرك، هذا الأصل. فكل جزئي يستنبط منه ما يخالف هذا الأصل بكونه يعذر بجهل نحو ذلك، قل هذا باطل ومردود على صاحبه. على كل هذه المسألة محكم والمتشابه مع الأمثلة في مفيد المستفيد إن شاء الله تعالى. قال ونحن حدثاء عهد بكفر، قال ولهذا اعتذروا مما صدر منهم. قال المصنف فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة. وللمشركين سدرة يعكفون عندها، أي يلبثون ويقيمون عندها ويعظمونها، والعكوف هو البقاء واللبث والإقامة، يعني العكوف ملازمة الشيء كما هو معلوم، والإقامة على الشيء في المكان عبادة وتعظيما وتبركا. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، فكل عابد لوثن حينئذ يكون ماذا؟ يكون متبركا به، كل من عكف على قبر يكون متبركا به، وكل عاكف على إله يطلب النفع ودفع الضر حينئذ يكون متبركا به. ولذلك قال عبادة وتعظيما وتبركا، وإنما عكفوا عندها لما كانوا يأملونه يرجونه فيها من البركة، فاعتقادهم فيها حينئذ شمل ثلاثة أشياء، تعظيمها هذا الأول، ثانيا العكوف عندها، وثالثا ينوطون بها الأسلحة رجاء انتقال البركة من الشجرة إلى السلاح، وهذا فعلهم شرك أكبر أو أصغر، هذا يعتبر شركا أكبر، يعني اجتمعت فيه هذه الأمور الثلاثة، أولا التعظيم الذي هو لا يكون إلا لله عز وجل، والعكوف عندها، ثالثا إناطة الأسلحة بها. وأرادوا من ذلك أن الشجرة بذاتها تؤثر، أن الشجرة بذاتها تؤثر، وهذا يدل على ماذا؟ على أنه شرك أكبر. وهذا كقاعدة عامة فيما يتعلق بالأسباب، كل من اعتمد على سبب واعتقد أنه يؤثر بذاته، ومعنى يؤثر بذاته بمعنى أنه يخلق المسبب، حينئذ يكون فيه ماذا؟ يكون فيه إثباتا لخالق مع الله عز وجل، هذا يعتبر شركا أكبر. قال هنا وإنما عكفوا عندها لما كانوا يأملونه أي يرجونه فيها من البركة، كما يعكف عباد القبور اليوم عندها ويجاورون. إذن لا فرق بين النوعين كما عرفنا بالأمس، أنه لا فرق بين عباد الأصنام وبين عباد القبور، أولئك عبدوا حجرا وهؤلاء عبدوا بشرا، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، أولئك عبدوا الأحجار، وفيهم من عبد الأموات، وفيهم من عبد الملائكة، وفيهم من عبد المسيح، ومع ذلك أن جملة ما يعبده المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الأحجار. وهؤلاء الذين يعبدون القبور اليوم يعبدون ماذا؟ الأولياء، يعني البشر، ولا فرق بينهما البتة. قال: كما يعكف عباد القبور اليوم عندها ويجاورون، وتدفع الصدقات والنذور لتلك القبور. وفي حديث عمرو بن عوف قال: كان يناط بها السلاح، وسميت ذات النواط، جمع نوط، يعني والنوط هو الذي يعلق تعليق، لذلك تسمى العلة مناط، مناط الحكم. قال: وكانت تعبد من دون الله، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف عنها في يوم صائف إلى ظل هو أدنى منها إلى آخره. فيجمع بينهما بأن عبادتها هي العكوف عندها رجاء لبركتها. على كل، أولئك المشركون لا شك أنهم كانوا يعبدونها من دون الله تعالى، يعني لا إشكال في المشركين الذين كانوا ينوطون أسلحتهم بالشجرة، أن شركهم أكبر كذلك، هذا الأصل، لأن بقاؤهم على ما هم عليه يدل على استصحاب الأصل، واستصحاب الأصل آنذاك إنما هو في الحكم عليهم بالشرك الأكبر. قال: وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقونها عليها لتنالهم بركتها، فعبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك كما ذكرنا سابقا. وبهذه الثلاثة، العكوف والتعظيم والتبرك، عبدت الأوثان من دون الله تعالى. ولفظ ابن إسحاق وغيره: وكانت لقريش شجرة خضراء عظيمة يأتونها كل سنة فيعلقون عليها سلاحهم ويعكفون عندها ويذبحون لها. إذن وقع الذبح، إذن لا إشكال في كون هؤلاء مشركين، كونهم قد وقعوا في الشرك الأكبر، واستصحابا للأصل ولو لم يرد نص، لأن آنذاك إما مشرك وإما مؤمن موحد، فإذا لم يثبت أنه قد آمن ووحد واستجاب للنبي صلى الله عليه وسلم فالأصل ما هو؟ الأصل هو الشرك، هذا الأصل. فأرادوا أن يتبركوا بهذه الشجرة، يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا أن يعبدوها، ودل على أن التبرك بالأشجار ممنوع. قال هنا: يقال لها ذات أنواط، جمع نوط وهو مصدر، سمي به المنوط كما قال ابو السعادات، وإنما سميت بذلك لكثرة ما يناط بها من السلاح يعلق. وفي رواية: فتنادينا من جانبي الطريق ونحن نسير إلى حنين يا رسول الله اجعل لنا إلى آخرين، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا، هذا قول، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وذاتنا بمعنى صاحبة. سألوه أن يجعل لهم شجرة مثلها يتبركون بها ويعلقون عليها أسلحتهم ويعكفون عندها. ويعكفون عندها، هذا يحتاج إلى نص، يحتاج إلى نص، ليس في الحديث ما يدل على ذلك، وإنما هو قول فقط لإناطة السلاح. قال: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ولا يلزم من التشبيه أن يكون المشبه مساويا للمشبه به من كل وجه، لا يلزم ذلك البتة، النص محتمل، النص محتمل، ولذلك تخريجات أهل العلم لا يلزم أن تكون مقبولة في كل موضع، بمعنى أن التوجيه للحديث الأصل متفق عليه، والأصل هنا كذلك حتى عند الشارح رحمه الله تعالى أنه لو تلبسوا وفعلوا الشرك فهم مشركون، هذا الأصل. فإذا أول مؤول حديث حينئذ ينظر فيه، ليس كل من أول حديثا يقبل منه، وإنما التوجيه يكون مختلفا، فيقبل أقرب تأويل إلى الأصل العام المحكم، هذا الذي ينبغي أن يعتنى به. حينئذ لا يشكل قوله رحمه الله تعالى هنا ويعكفون عندها، نقول هذا يحتاج إلى مستند. قال: ظنا منهم أن هذا أمر محبوب عند الله، فقصدوا التقرب إلى الله تعالى بذلك، وإلا فهم أجل قدرا وإن كانوا حدثاء عهد بكفر عن قصد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم عرب، لا شك أن العرب يفهمون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه، إذا قيل لهم لا إله إلا الله وقد قالوها قد فهموا أن المراد به ماذا؟ هو نفي الجنس، وأن الإله بمعنى المعبود. حينئذ لا يتصور أن الصحابة هنا قد طلبوا معبودا أو طلبوا إلها، هذا من أبعد ما يكون. حينئذ طلبوا ماذا؟ أرادوا أن يجعلوا هذه الشجرة سببا فقط، هذا الذي وقعوا فيه. إذن وهذا شرك أصغر كما عرفنا، وأنه صلى الله عليه وسلم لو جعل لهم مثل ذلك لجاز اتخاذها لحصول البركة، فطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، أي الله أجل وأعظم، صيغة تعجب، وإن كان إجلالا لله وتنزيها له عما لا يليق بجلاله وعظمته. ومما لا يليق بجلاله وعظمته أن يتخذ شجرة يطلب منها البركة، يطلب منها البركة سبب من الأسباب، هذا باطل. إنها السنن، يعني سلكتم كما سلك الذين من قبلكم السنن المذمومة، والسنن بضم السين الطرق، والمراد تقليد من تقدمهم من أهل الشرك، تقليد من تقدمهم من أهل الشرك. والتقليد هنا كلمة عامة، قد يحصل التقليد في فعل الشرك الأكبر، وقد يحصل التقليد في الطرق الموصلة إلى الشرك الأكبر كذلك. إذن التقليد لتركبون سنن من كان قبلكم كما مر معنا، هذا يدل على ماذا؟ على أنه قد يقع أهل هذه الأمة أو هذه الأمة فيما وقع فيه أولئك في الشرك الأكبر، وليس كل أولئك يقعون في الشرك الأكبر، بل قد يقعون في ماذا؟ في وسائل الشرك، إما الشرك الأصغر وإما ما يتعلق بالبدع. قال: والمراد تقليد من تقدمه من أهل الشرك. وفي رواية الترمذي: سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم سبح، والمراد تعظيمه تعالى، يعني من لفظين الله أكبر سبحان الله، والمراد تعظيمه تعالى وتنزيهه أن يشرك معه أحد فيه في عبادته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التسبيح والتكبير في حال التعجب تعظيما لله وتنزيها له سبحانه، إذا سمع من أحد ما لا يليق به سبحانه، مما فيه هضم للربوبية وتنقص في الألوهية. هكذا ينبغي لكل مسلم أن يسبح ويكبر إذا سمع ما لا ينبغي أن يقال فيه في الدين. قال: قلتم، النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سبح وكبر قال: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. تبهون قلتم كما قالت، كاف هذه حرف تشبيه، وكما ما هذه مصدرية يعني كقولي. إذن شبه المقالة بالمقالة، هل وقعوا في شرك أكبر؟ الجواب لا. شبه القول بالقول، شبه المقالة بالمقالة، وعلمنا أن المقالة قد تكون كفرا ثم قد ينظر في شيء آخر مما يتعلق بالمقاصد كذلك. المقالة قد تكون كفرا ولا يعلم بها، ولذلك ثم عوارض قد تعترض القول الكفري ولا يكون ماذا؟ فلا يكون كفرا، كما مر معنا في قول القائل لما وجد ضالته: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه لو قالها عالم مستدرك لعقله كفر أو لا كفر، وإذا قالها من شدة الفرح لا يكفر. إذن كلمة واحدة قد يكفر قائلها وقد لا يكفر قائلها، قد يكون بعض المسائل. ولذلك قال هنا: ونحن حدثاء عهد بكفر. إذن إذا لم يكن يعلم أن هذه الكلمة كفرية حينئذ يكون معذورا عن القاعدة العامة التي ذكرناها، بأن المعلوم من الدين بالضرورة، أو أن المسائل الظاهرة أنه قد يدخلها العذر بالجهل في مثل هذه المواضع. إذن لا يمكن الاستدلال بهذا الحديث على إخراج من عبد غير الله، من تقرب إلى القبور فعل الشرك الأكبر، بكون النبي صلى الله عليه وسلم قد استنكر على هؤلاء، مع وجود أمرين يصرف ذلك. وهذا بناء على صحة الحديث فيه كلام: أولا قوله نحن حدثاء عهد بكفر، إذا من نشأ في بلاد المسلمين لا يصح إدخاله في هذا المدلول. ثانيا قلتم كالذي قالوا، إذا القول هنا هو الذي محل للكفر أو عدمه وليس الفعل، وفرق بين الفعل والقول. إذا قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى، شبه القول بالقول، يعني مقال بي بالمقالة. وأما الفعل فلم يفعلوا شيئا البتة، لم يحصل منهم. ولذلك قال أهل العلم لو فعلوا بعدما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمهم؟ كفروا. لو فعلوا كفروا، لكنهم لم يفعلوا. ولذلك قال الشيخ سليمان فيها أن معنى الإله هو المعبود، ومن أراد أن يفعل شيئا، أن يفعل الشرك جهلا فنهي عن ذلك فانتهى، لا يكفر. لو أخذ هذا الحكم من هذا النص لما كان بعيدا، ولكن أخذ هذا النص وتعميمه بمعنى أنه لو فعل ما فعل من الشرك الأكبر حينئذ يكون داخلا فيه في هذا النص، هذا باطل، هذا تحميل للنص ما لا يحتمل البتة. قال رحمه الله تعالى: وأن لا إله إلا الله تنفي هذا الفعل مع دقته وخفائه على أولئك الصحابة، ذكره المصنف. وهنا الصحابة قد طلبوا فقط بالقول المجرد دون أن يصحبه فعل منهم، وصار قولهم شركا أصغر، كفرا أصغر، لأنه كان فيه نوع تعلق بغير الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحا. ابن تيمية ذهب ما هو أدق من ذلك، قال هنا أرادوا المشابهة فقط، لم يريدوا شيئا آخر، وإنما أرادوا ماذا؟ أرادوا المشابهة. ولا شك أن مطلق المشابهة من حيث الحكم الشرعي لا يدل على لا يكون كفرا. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك. ولذلك لو نظرت في كلام المتقدمين لا تجد أحدا يستدل بهذا الحديث على نقض أصل الدين من أصله، بمعنى أنه يسوق أو يجوز أو لا يحكم على من تلبس بالشرك الأكبر أنه ماذا؟ أنه باق على إسلامه، وإنما يؤولون الحديث. ولذلك سمعت كلام الشيخ سليمان، وكذلك معلوم من كلام الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى، وابن تيمية هنا يقول: فأنكر النبي مجرد مشابهتهم. إذن الذي طلب هنا ماذا؟ هو المشابهة فقط، أن يفعلوا كفعلهم، وهذا لا يدل على أنه شرك في نفسه. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم. فكيف، يقول ابن تيمية، فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم المشركين؟ إذن الطلب هنا لا يحمل على أنه شرك من كل وجه، فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم المشركين أو هو الشرك بعينه؟ ذكره في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 57 بعد المئة الأولى. إذن ابن تيمية رحمه الله تعالى يحمل هذا الحديث لا على الشرك الأكبر ولا على الأصغر، وإنما يحمل على ماذا؟ على مجرد المشابهة. وإن كان قوله مجرد مشابهته لا يمنع أن يطلق عليه أنه شرك أصغر، وهذا لا بأس به، قد يقع من الصحابي لا سيما في مثل هذا الموضع حدثاء عهد من كفر أن يقع منه ما هو دون الشرك الأكبر. قال الشاطبي في الاعتصام: فإن اتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله، يشبه، إذا ليس هو عينه، وإذا لم يكن عينه لا يستدل به على أنه هو العين، صحيح؟ هو ليس عينه، يعني ليس هو بذاته في نفسه، أن يكون طلب ذات أنواط أن يكون كاتخاذ آلهة مع الله عز وجل. وإذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا بذاك لا يدل على أنه مساو له من كل وجه، وإنما يدل على أن هذه المقولة كفرية، وهي كفر أصغر، شرك أصغر، كما أن القول اجعل لنا إلها كما لهم آله هذا القول كفر. ومر معنا الاستدلال بالآيات النازلة في الأكبر على الأصغر أنه طريقة السلف، وكذلك الاستدلال بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر أنه طريقة السلف. حينئذ لا يلزم من ذلك مشابهة أو تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم مقولتهم بمقولة بني إسرائيل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم عليه بماذا؟ بالعذر بالجهل مطلقا في مثل هذه المسألة. قال الشاطبي: فإن اتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله لأنه هو بنفسه، فلذلك لا يلزم الاعتبار بالمنصوص عليه ما لم ينص عليه مثله من كل وجه، والله أعلم. يعني إذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم المقولة بالمقولة لا يلزم المساواة من كل وجه، بل لا بد أن يأتي نص يدل على ذلك، ولم يأتي نص يدل على ذلك. إذن لا يصلح هذا الحديث أن يستدل به على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المقولة بالمقولة، فيلزم حينئذ أنهم قد وقعوا في الشرك الأكبر وعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم به بالجهل، وإنما وقعوا في قول مخالف لي للشرع حكمت عليه كفرا أصغر، حكمت عليه كفرا أكبر ولم يقصد المعنى، حينئذ المسألة أوسع مما تحتمل. لكن حمله على ما يستدل به أهل الباطل قل هذا لا وجه له البتة. قال هنا: قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال هنا: أي اجعل لنا مثالا نعبده كما لهم آلهة. هذا في مقولة بني إسرائيل، ولم يكن ذلك شكا منهم في وحدانيته، وهذا مختلف فيه هل كفروا بذلك أم لا، محل نزاع ويأتي بحثه في محل إن شاء الله تعالى أوسع مما هنا. قال: أي اجعل لنا مثالا نعبده كما لهم آلهة، ولم يكن ذلك شكا منهم في وحدانية الله تعالى، وإنما معناه اجعل لنا شيئا نعظمه ونتقرب به إلى الله. وشبه صلى الله عليه وسلم مقالتهم هذه بقول بني إسرائيل بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله. وهذا بناء على ماذا؟ على حمل المصنف كبعض أهل العلم على أن هذا شرك أكبر، وأنهم إنما طلبوا ذات أنواط مطلقة من كل وجه، وليس الأمر كذلك. الحديث ليس فيه ذلك البتة، ليس فيه ذلك البتة. وعلى ما ذكره رحمه الله تعالى هل يعذر بالجهل أو لا، مر معنا التنصيص على أنه لا يعذر بالجهل، لكن في مثل هذه الصورة فقط قد يستثنى عند بعض أهل العلم، وأما أنه يستدل على التعميم الجواب لا. قال: بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله. كيف هذا؟ يقول طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده ثم لا يشكون في الوحدانية، هذا بعيد جدا أن يكون هذا التأويل صحيحا. قل رحمه الله تعالى: أن يجعل لنا مثالا نعبده، ولم يكن ذلك شكا منه في وحدانيته، وحدانية الله تعالى. هذا تعارض بين التعليلين، التوجيه الذي ذكره المصنف ليس بسديد والله أعلم. قال هنا: بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله، وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد، فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. يعني الشرك حقيقة، سميته توسلا، سميته صلاة، سميته قربة طاعة، والعبرة بماذا؟ بالحقائق لا بالأسماء. فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة، فدل على أن التبرك بالأشجار والأحجار شرك أكبر، شرك أكبر لتسوية بين أمرين، وهذا كما ذكرنا فيه نظر لتسويته صلى الله عليه وسلم بين مقالتهم ومقالة بني إسرائيل، تسوية بين المقالة والمقالة، وهذا لا يدل على ما ذهب إليه المصنف رحمه تعالى، وإنما فرق بين القول وبين الفعل والاعتقاد. هنا قد طلبوا شيئا ويجهلون حقيقة هذا الأمر، وحلف صلى الله عليه وسلم على ذلك وإن لم يستحلف، مزيد تحذير وكمال شفقة وتأكيدا لهذا الخبر وتعظيما له، فإن التبرك بالأشجار والأحجار يجعلها آلهة، وإن لم يسموها آلهة، تبرك بها يجعلها آلهة وإن لم يسموها آلهة، فما يفعله من يعتقد فيها من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك الأكبر. هذا لم يطلب الصحابة رضي الله تعالى عنه، العكوف وطلب النفع والضر هذا مناف لفهمهم لمعنى لا إله إلا الله، حينئذ هم عرب أقحاح، ففهموا من لا إله إلا الله أنها تنفي جميع المعبودات من دون الله تعالى، فلا يعتقد النفع والضر في أحد سوى الله تعالى، فهموا ذلك قطعا، لأنهم لما قالوا لا إله إلا الله أدركوا. لكن كون هذا القول داخلا في ما أبطلته لا إله إلا الله هو الذي حصل فيه الخفاء، وأما كونوا يعكفون على القبور وأنهم يطلبون منها المدد ويطلبون من الاستغاثة ويعتقدون فيها النفع والضر ثم يقول هذا فيه خفاء، لا، ليس الأمر كذلك البتة. قال هنا: فما يفعله من يعتقد فيها من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك الأكبر، وإن سمى عمله ما شاء من الأسماء فأهل هذه الأزمنة يسمون شركهم توسلا وتشفعا وهو من أعظم الشرك. قال إنكم قوم تجهلون، يعني عظمة الله، إن هؤلاء متبر ما هم فيه أي هالك، وباطل مضمحل وزائل ما كانوا يعملونه من عبادة الأصنام. قال: ولم يكفروا بطلبهم لأنهم حدثاء عهد بالإسلام. كلام مصنف السابق، وهذا فيه شيء من الاضطراب. ولم يكفروا بطلبهم لأنهم حدثاء عهد بالإسلام ولأنهم لم يفعلوا. وإذا كان كذلك فكيف يقال قد طلبوا تلك الشجرة من أجل أن يعكفوا عندها، ومن أجل أن يعتقدوا فيها، ومن أجل الذبح ونحو ذلك؟ هذا فيه شيء من مخالفة. قال: وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل أبو الأسباط الاثني عشر، كان في القرن التاسع عشر قبل المسيح، وغالب بني إسرائيل هم اليهود، ومعنى إسرائيل عبد الله، وكذا كل اسم فيه إيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: لتركبن سنن من كان قبلكم. قال بضم السين الشارح هنا: أي لتتبعن أنتم أيها الأمة طرق اليهود والنصارى ومناهجهم وأفعالهم. ويجوز فتح السين على الإفراد، سنن جمع سنة، سنن هذا مفرد، أي طريقهم. قد وقع أكثر الروايات كذلك، أكثر من ضبط الحديث به بالفتح، أي طريقهم. وقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم: فركبوا طرق من كان قبلهم في الصحيحين، وفي الصحيحين: تتبعون سنن من كان سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة حديث. وفي رواية: تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وهو خبر معناه الذم. وفيه علم من أعلام النبوة، عن دليل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وقع كما أخبر. فقد اتخذت هذه الأمة اليهود والنصارى، أو بعض هذه الأمة اليهود والنصارى، قدوة، ففعلوا الكفر كما فعل أولئك، وفعلوا ما دون الكفر كما فعل أولئك، هو دليل على شهادة أن محمد رسول الله. قال: وأن الشرك لابد أن يقع في هذه الأمة كما وقع في من قبلها، هذه من الأدلة التي تدل على أن الشرك واقع. ولا شك أن الذي يشاهد هذا شرك أم لا، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، هو دليل على أن ما يقع فيه الناس الآن من عبادة القبور أنه هو الشرك بعينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. وإذا كان هو الشرك بعينه، إذن ما هؤلاء مسلمون أم مشركون؟ مشركون لا شك بذلك، وإلا ما صدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأزمان إلى يومنا هذا، وهؤلاء يعبدون القبور، ثم نقول لم يقع بعده؟ قل لا، وقع. الذي يزعم أن هذا ليس بشرك، هذا ليس بمسلم، هذا لا شك فيه، بل من لم يكفره فهو كافر، هذا إذا قال هذا ليس بشرك. أما مسألة أنه يحكم عليه بالإسلام وعدمه، عرفنا حكمه فيما سبق، أن من عذر هؤلاء يلحق بهم ولا كرامة، هذا الذي يدل عليه النص. يعني من قال هؤلاء مسلمون يجهلون الحكم الشرعي فليسوا كفارا، قل أولئك الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا علماء أو كانوا جهلاء، لا شك أنهم كانوا جهال، إذن هذا يكون قد أنكر معلوم من الدين بالضرورة، وليس عندهم إلا مثل هذه الأحاديث التي هذا الحديث أصلا فيه ضعف، يعني كونه ثابت أو لا، وهذا يأتينا بتوسع إن شاء الله تعالى في محله. قال هنا: وأن الشرك لابد أن يقع في هذه الأمة كما وقع في من قبلها. إذن ما يجري أو ما يفعله الآن عباد القبور هو الشرك بعينه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فهذا يدل على أنهم مشركون. تبلي لهذا. قال: وفيه الخوف منه، أي من الشرك، وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظنه يقربه إلى الله وهو أبعد ما يعيده. وكذلك يعني حسن الظن أو الظن الحسن، هذا يكفي؟ لا يكفي. كذلك يكفي أو لا يكفي؟ لو اعتقد أن هذا مما يقرب الله عز وجل وهو يستغيث بالقبور، ها يكفي حسن الظن؟ قل لا يكفي. إذن كونه لا يعلم أن هذا شرك، نقول هذا ليس بعذر له البت، وإلا لماذا نشترط في لا إله إلا الله العلم؟ كذلك نشترط في لا إله إلا الله العلم، بمعنى أنه لو جهل معنى لا إله إلا الله هذا فاقد للتوحيد. كيف وجد التوحيد دون شرطه؟ هل توجد الصلاة دون تحقق الطهارة مع القدرة عليها؟ جواب لا، والصلاة لم تنعقد، هو يعلم حينئذ يقول هذه الصلاة لم تنعقد، كذلك يتعلق بالشرك الأكبر. قال: وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظنه يقربه إلى الله وأبعد ما يبعده. على كل المسألة هذه نحن بسطناها في درس الجمعة، فإذا وقع إجمال هنا يفسر به بما هناك ولا يستدل به كل كلمة. نحن نقتصر ليس بحثنا في هذه المسألة البتة، وإنما ينظر فيه في مظانه، وهذه القاعدة عند أهل العلم وطلاب الحق. إذا أراد أن يعرف قول أحد كائنا من كان فليرجع إلى مظان كلامه، وأما المجملات التي تكون في أطراف الحديث وليس المقصد هو البحث في المسألة والاعتماد عليها وجعلها أصلا وما عداه يسكت عنه ولا يلتفت إليه، هذا من علامة أهل الزيغ. وما أكثر من يكتب العذر بالجهل، وظاهر صنيعهم أنهم من أهل الزيغ، ولذلك لا شبهة لهم ولا تأويل البتة. فإذا وقع شيء في كلامي هنا إجمال مفصل به السابق، لأن نحن ليس مقصدنا هذا حديث. قال رحمه الله تعالى: وفيه النهي عن التشبه بأهل الجاهلية يعني من المشركين وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه، إلا ما دل الدليل على أنه من شرعنا، وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى أنه لنا، أن ما ذم الله به اليهود والنصارى أنه لنا. وهذا محل إجماع أن الآيات النازلة في ذم اليهود لفعل أو قول أو اعتقاد أنه يشمل هذه الأمة، من فعل فعلهم أو قال قولهم أو اعتقد اعتقادهم يلحق بهم، في بيان الحكم الشرعي الذي بينه الله عز وجل في ذلك النص. قال: فإنما قاله لنا لنحذره، فلا يجوز التبرك به بالصالحين. ولذلك الآيات التي نزلت في المشركين كثير منها آيات جاءت بصيغ عامة، بصيغ عامة يعني إما لفظ كل وإما لفظ الذين أو لفظ الذي إلى آخره، أو ما دل على العموم. حينئذ كل فرد تصف بما علق عليه هذا اللفظ فهو داخل في اللفظ. هذه قاعدة عامة، أقيموا الصلاة بالإجماع أقيموا لو هذه لفظ عام يدخل فيها كل من خطب به بهذا النص، كل بالغ عاقل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهو داخل في النص. إذن وجب عليه أن يصلي أو لا؟ وجب عليه أن يصلي. هل يشمله النص؟ نعم يشمله النص. إذن لماذا أولئك الذين بين الله حكمهم بألفاظ عامة لا تشمل من فعل فعلهم، وهنا الآيات تشمل من بلغ من المسلمين؟ هذا تناقض بين الأمرين. قال هنا: وإنما قاله لنا لنحذره، فلا يجوز التبرك بالصالحين، لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا أبي بكر ولا غيره، ولا فعله التابعون مع قاداتهم في العلم والدين. تبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بجسده هذا مشروع في زمنه في حياته عليه الصلاة والسلام، لكن لم ينقل كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، لم ينقل عن أكابر الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك، وإنما يفعله بعض النساء وبعض من لم يكن له منزلة عظمى في الصحابة. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتبرك به البتة. وما عدا النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز التبرك به، لا بريقه ولا بشعره ولا بثوبه ولا نحو ذلك، وإن كان ثم بركة فبعلمه وتعليمه ودعوته ونحو ذلك، أما بشيء حسي من جسده هذا لا يتبرك به البتة. فإن تبرك به حينئذ يكون ماذا؟ أي أنواع الشرك؟ أصغر. إذن التبرك قد يكون فيه أصغر، هنا المصنف حصل عنده اضطراب فيه في هذا الباب، لأنه بدأ الباب بكون التبرك لا يكون إلا شركا أكبر، ثم لما جاء إلى هذه المسألة فلم يجعلها من الشرك الأكبر. قال: ولا فعله التابعون مع قادات في العلم والدين. وللنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره، فلا يجوز أن يقاس عليه أحد من الأئمة لعدم المقاربة، فضلا عن المساواة له صلى الله عليه وسلم في الفضل والبركة. يعني لم يتبرك الصحابة بأبي بكر وأجمعوا على ذلك، ولا شك أن أبا بكر أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فتركوا التبرك به مع كونهم كان بعضهم يتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم. دل ذلك على ماذا؟ على أنه لا يلحق أبو بكر به بالنبي صلى الله عليه وسلم لعدم المساواة، ودل ذلك على أنه لا يتبرك بأحد من الأئمة، فإن فعل فهو شرك أصغر. قال: وعدم تحقق الصلاح، فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب، وهذا أمر لا يمكن الاطلاع عليه إلا بنص الصحابة الذين أثنى الله عليهم ورسوله. قال: ولو ظننا صلاح شخص فلا نأمن أن يختم له بخاتمة سوء، فلا يكون أهلا للتبرك به بأثاره. والأصل أن نقول ماذا؟ أن ما يجعل سببا للتبرك لابد أن يكون شرعا، يعني من جهة الشرع، وهذا لم يرد به نص، والقياس ممنوع، ولأنه لا يؤمن أن يفتنه وتعجبه نفسه، هذا يدل على ماذا؟ يعني أنه يورث العجب والكبر والرياء، فيكون هذا كالمدح فيه في الوجه بل أعظم. يعني لا يقاس غير النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المناط هو صلاح القلب، ولن يصل هذا الإمام أو هذا الولي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقاس هذا على ذلك. ثم إذا تبرك به قد يحصل ماذا عنده؟ إعجاب بالنفس فيورثه المفاسد، حينئذ أفسدوه. ولا يتبرك بالكعبة ولا غيرها سدا لذريعة الشرك، بل تنازع الفقهاء في وضع اليد على منبره صلى الله عليه وسلم لما كان موجودا، فكرهه مالك، يعني مجرد وضع اليد كرهه مالك وغيره لأنه بدعة. وذكر أنه لما رأى عطاء فعله لم يأخذ عنه العلم من أجل أنه فعل، كيف من يجيز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم ويفعل الشرك؟ هذا من باب الأولى وأحرى، الناس الآن في غفلة. قال هنا: رواه الترمذي وصححه. الحديث هذا كما ذكرنا فيه قولان، منه من قبله صححه ومنه من ضعفه. وأما الاستدلال به على العذر بالجهل فهذا استدلال باطل، لأنه من قضايا الأعيان المحتملة، حينئذ كل معنى يؤخذ من هذا يخالف ذلك الأصل المحكم فهو باطل، وهذه قاعدة عامة في الشرع كله، لا فرق بين عقيدة وفرع. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، متشابه الذي لم يتضح معناه ويكون حمالا لوجوه، حينئذ يحمل على ماذا؟ على المحكم. قال: رواه الترمذي وصححه، وقالوا في الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة، وراه أحمد وأبو يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن إسحاق وابن عيينة وابن أبي حاتم الطبراني وغيرهم بنحوه، وصححه ابن حجر فيه في الإصابة. إذن هذا الحديث استدل به المصنف على ماذا؟ على أنه قد يقع من التبرك ما هو شرك أصغر، وهذا الذي عناه بقوله النبي صلى الله عليه وسلم شبه المقالة بالمقالة.